السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الواحد يعصر مخه زي ما بيقول تفكيره نفس الحكاية، وبيحاول ان هو يجد الشيء الحلو الجميل الكويس اللي ممكن هو يظهره ويستفاد منه بصورة او باخرى. الواحد بيحاول من كلامه دوت انه يعطي يعني حلول، رؤية، افكار، اراء، خواطر، معالجات، اساليب، اشياء تتبع، اشياء استخدمت في السابق، ازاي تعاملنا والله مع مواقف معينة، مع مشاكل، مع علاقات صعبة، مع مسارات وجدناها متاحة وجهدنا فيها، كافحنا فيها، ازاي كانت الامكانيات والقدرات قليلة وخضنا فيها، واللي استطعنا نعمله عملناه، واللي كان صعب طبعا تركناه. ودي الحياة اللي الواحد بيبذل جهده، وهناك من يرى الصعب سهل والسهل صعب، ومن يرى الرؤية المختلفة، فلسنا جميعا بنفس الأساليب والأفكار التي لدى الجميع. نعم بنأخذ نفس المعلومات، ولكن هناك من يجعلها في مجال وآخر، في مجال آخر، وفي ميدان، وبشكل عملي، بشكل نظري. هناك من يهملها خالص، هناك من يسجلها، هناك من يضيف إليها، هناك من يجدولها. أساليب تكون متاحة لدى البشر، وهذا هو الذي نجده من أشياء حلوة جميلة بتظهر حولنا، وبنجد اللي بفكر وإزاي بيبدأ، واللي بيبتكر، واللي بيكتشف، واللي بياخد الجوائز، واللي يعني بيحصد أفضل ما يستطيع من نتائج.